بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. نبدأ في الكلام على أصناف المدعوين. يقول: المدعوون أصناف كثيرة. طبعا الداعية الحكيم اللي يدرس ويعرف أحوال المدعوين، يعرف اعتقادهم، طبيعتهم النفسية، طبيعتهم الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، يعرف مواطن الانحراف عندهم، ايه عادتهم، ايه لغتهم، ايه لهجتهم، وقدلك يعني يحيط بمشاكل الايه المستوى الجدلي اللي عندهم، نزعتهم الخلقية، ايه الشبهة اللي ممكن تتعلق باذهانهم، وخذلك. وطبعا بعد ما يدعوهم على قدر ايه عقولهم، تكلم معهم على قدر ايه اعطوا ما اعطوا من ايه من امور، فيعطي الدواء على ايه حسب الداء. ف يظهر ويقول يظهر من خلال التقسيم ان اصناف المدعوين ممكن نقسمهم بحسب العقيده والدين، يقسمهم بحسب اعتبارات كثيره. اول اعتبار يقسمهم بحسب العقيده والدين. هيقول المسلمون ويقول اهل الكتاب، طبعا ما ينفعش نقول ان الدين عند الله الاسلام، نقول على حسب الدين، نقول اهل الكتاب، واخد بالك، هو الدين الاسلام فقط. يعني الدين هو دين الايه الاسلام، دي ملل، خد بالك. ف اول حاجه بيقول دعوه الايه المسلمين. فاحنا هنحاول برضو نطول شويه في موضوع كيفيه دعوه المسلمين. فالمسلمون قسمين، اما مسلم ينقاد للحق، لا يعاند في الحق، ومسلم عاصي او عنده شبه كلامية او من اهل الكلام يجادل، لكن في مسلم تاني هو ينقاد للحق، تذكره يتذكر، تنهى ينتهي. بقى الناس اللي عندهم غفلة وعندهم شهوات وعندهم كلام ومن أهل العصاة، واخد بالك، فدول بقى هتكلم على إيه. طبعا الصنف الأول سهل إنك أنت تذكره آيات وأحاديث، هي إيه هينقاد، لأنه هو منقاد أصلا، بس مجرد إيه تذكر. الصنف الثاني اللي هم العصاة دول يحتاجوا لإيه لدعوة شديدة. فدعوة العصاة بتكون هيتكلم عدة مباحث، الكلام ده من كلام الدكتور محمد سعيد بن وهف القحطاني، بالك الدكتور سعيد بن وهف الايه القحطاني، عامل كذا كتاب في الدعوة. فبيقول دعوة كيفية دعوة عصاة المسلمين اللي احنا اللي هنتكلم منه فضول كتاب السنة، برضو بتكلم على دعوة اهل الكتاب والملحدين والعلمانيين، بتكلم كذا كتاب في أصول الدعوة. المهم ان العصاة دول اول انك انت اول مبحث هتكلم فيه في دعوتهم بالموعظة الحسنة. المبحث اول دعوة عصاة المسلمين بالموعظة الايه الحسنة. الموعظة الحسنة ديت هو يتكلم على عدة انواع فيها. اول حاجة وعظ التعليم، تعلموا تبين له الاحكام الشرعية، تبين له عقائد التوحيد، خدلك. وكل طبقة تكلمها على قدر ايه ثقافتها وعلى قدر ما عندها من ايه من شبه. النوع الثاني وعظ التأديب، مش تأديب الضرب، انك انت تؤدبه يعني تربيه تربية يعني. تحدد له اخلاق الحسنة، الحلم، الشجاعة، الوقار، الأناة، وخدلك الصبر، الكرم، وتبين اثار كل ايه قصده من هذه الخصال. والتحذير عن الاتصاف واخد بالك، بالاخلاق السيئه زي مثلا الغضب، العجله، الغدر، كل اخلاق ايه بين الاخلاق الحسنه واخلاق الايه السيئه، تسلك معاه في التحذير منها طريق الترغيب والترهيب. يستدل بآيات من القرآن والسنة أخذلك، ويحاول يخلص في الدعوة. الدعوة لو خرجت من القلب تصل إلى القلب، لو خرجت من اللسان لا تجاوز الإيه الأذن. يقول لك الداعية إذا أراد أن تكون موعظته مؤثرة ينبغي عليه أن هو يتبع، أول حاجة ينظر إلى المنكرات المنتشرة، وخاصة اللي تكون قريبة العهد، لسه حصل حديث الايه الساعة زي ما بقول، يعني حاجة حصلت الان، اولى الاشياء انك تتكلم فيها اللي هي قريبة الايه العهد، او تكون اشياء حديثة على ألسنة الناس، دي اولى الشيء ان هو يتكلم فيه. تاني حاجة ممكن يقدم من لو كانت عدة اشياء يقدم اكثرها ضرر او اسوأها اثرا، دي اولى ان احنا ايه نبدأ بها. وخدلك بعد كده حدد الموضوع، يفكر فيما ينشأ عن هذا المنكر اللي هو اختاره، ايه هي الاضرار اللي ممكن تحصل منه، ايه الاضرار الخلقية الاجتماعية وخدلك الصحية المالية، ابتدي يفكر ايه المشاكل اللي ممكن تترتب على انتشار هذا العادة السيئة. وخدلك بعد ذلك ابتدي يستحضر الايات ويجمع الايات والاحاديث اللي ممكن تعالج هذه الايه المشاكل، واضح كده. وممكن يستدل اقوال صحابه، اقوال تابعين، اشعار العرب، قصص ونحو ايه حكايات ونحو ذلك. ممكن يبدا في كتابه الموضوع، بعد ما بدا يجمع يبتدي يكتب في كتابه الايه الموضوع، يتكلم عن المضار، ما ورد عن الشرع محذرا من هذه الايه المضار، واخد بالك، ويحث على التوبة من هذا الايه من هذه المعصية اللي هو بيتكلم ايه عنها. لو هو عايز يحث الناس على العمل الصالح، يبتدي يجي عنده العناصر بتاعته عدة ايه، متكون من عدة اركان. اول حاجة يفكر في المزايا والاثار، فكر فيه تفكير عميق، مزايا يعني عايز يحث الناس على الصدقة مثلا، ايه مزايا الصدقه، ايه الاثار ترتب عليها، ويفكر كده في هذا الموضوع ايه بعمق. بعد كده برضه يستحضر الايات والاحاديث وقال السلف اللي تخدم الايه العنصر اللي هو يتكلم فيه عن الصدقه مثلا، وكده يكتب زي ما قلنا ايه، ابتدي يسجل هذه الاشياء مكتوب. هو بعد كده بالخيار ممكن ان هو يكتبه ويلقيه مكتوب، واخد بالك، وممكن ما يلتزمش صياغه المكتوب، ممكن يذكره بايه باسلوبه من خلال الايه المكتوب، ممكن يرسم ليه خريطه ذهنيه كده، ما يكتبوش كله يعني، يعمل له خريطه ذهنيه ويبتدي يحدد العناصر ويرتبها في ذهنه، ويبتدي يجمع حول هذه العناصر ويتكلم من تلقاء نفسه، وده افضل بحيث ان هو لا يتلجلج، لان هو لو واحد حافظ قوالب معينه ممكن عايز يتذكر القالب اللي هو الايه اللي حافظه، ممكن تسقط منه كده يتلجلج، فهو الاولى ان هو ما لا يضيق على نفسه ويتجمد داخل ايه قالب معين، يخلي عنده يدي فرصه للانطلاق والايه والتعبير من عند نفسه، وده افضل. هو كمان ممكن يلاقي مثلا الناس مصغيه، يبتدي هو ممكن يزيد في الكلام، واخد بالك، او مثلا مش مصغيه يبتدي يختصر، او يدخل في جوانب اخرى ممكن تنشط الموضوع، يقدم يأخر، فهذا ايه اول خدلك. بعد كده هيتكلم على الدعوة عن طريق الترغيب والترهيب برضو للايه للعنصر، هيتكلم في عدة مسالك، الترغيب والتبشير، هنتكلم على الترغيب وكده هنتكلم على الترغيب. فالترغيب ده بعدة ايه، هنتكلم على عدة مسالك في كيفية الايه الترغيب. اول حاجة الترغيب والتبشير، بيقول الترغيب ده قسمين، هو ممكن يرغب في جنس الطاعات عموما، يعني احنا قلنا الجنس ده عبارة عن قدر مشترك بين اشياء مختلفة، واخد بالك، فيرغب في الطاعات عموما، ما يتكلمش على ايه انواع, مش كلام على طاعه كذا طاعة. لا مثلا احنا عايزين نبتعد عن المعاصي, نتوب, نقترب من الله عز وجل, نتكلم على ايه جنس الطاعات من ناحيه الايه العموم. يقول مثلا من عمل يبتدي يرغبهم بالوعد بالحياه الطيبه, واخد بالك, والسلام كل مكروه. لما تعمل اعمال صالحه هتعيش حياه طيبه, هتسلم من الايه من كل مكروه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ممكن يرغبهم بالوعد بالاستخلاف في الارض, وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. ممكن يرغبهم بالوعد بالامداد بانواع من الخيرات والزياده في الشكر, واخد بالك. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. يجي كل ده ممكن يرغبهم بالايه يعني دي طرق في الترغيب. ممكن المد في العمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم من سرى ان يساله في اجره وابسط له في رزقه فليصل ايه رحمه. دي زياده حقيقيه مش بركه, البركه ده تاويل. لما نقول البركه يبقى ده تاويل, لا زياده حقيقيه في العمر. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ممكن يرغبهم بالوعد بانواع التاييد والنصر والتوفيق من عند الله عز وجل. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الوعد بالدفاع عنهم, ان الله يدافع عن الذين امنوا بالكفاية ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بالنصر, الوعد بالنصر, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الوعد بالعزة والعلو والغلبة, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, وهكذا. النوع الثاني بقى الترغيب بذكر سنة الله عز وجل في من مضى من عباده المخلصين. مثلا يقول له ايه مثلا, ان رحمة الله قريب من المحسنين, اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ممكن نرغبهم بالوعد بالخير الاجل في الاخرة, واخد بالك. وده كلام فيه كتير جدا, النعيم بقى بتاع الجنة والمغفرة والرحمة والنجاة من اهوال يوم القيامة من الصراط, ويعدد مثل هذه الامور. ممكن ترغيب بذكر احوال المؤمنين في الجنه وما اعد الله لهم, واخد بالك. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وابتدي والايات والاحاديث اللي في هذا الامر. بعد كده الترغيب بقى مش بجنس الطاعات, ترغيب بانواع معينه من الطاعات. ترغبهم في اختار انواع من الطاعات ورغبهم في فيها, واخد بالك. وممكن يتخير انواع كثيره جدا للناس محتاجه ليها او في تقصير فيها, واخد بالك. هو لامس الواقع بتاعهم, يبتدي يرغبهم في نوع معين من الطاعات ويحس ان هو يحل بعض الاشكالات عند المدعو. بعد كده المسلك الثاني الترهيب, ترهيب بالانذار, واخد بالك. الترهيب ده ممكن يرهبهم بذكر الوعد الوعيد, الترهيب, واخد بالك, بذكر الوعيد في الايه بالحرمان من الخير العاجل, واخد بالك, او الاخذ بالعذاب العاجل, عقوبه تحل عليه او على عليه وعلى غيره ان استمر في غيه, واخد بالك. مثلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه, واخد بالك, وهكذا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ممكن الترهيب بالإنذار من حلول العذاب العاجل, واخد بالك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به, وهكذا. قل هو القادر. الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من اول اثنين وقال ورضي بالايه بالثالثه, ما كانش ليها خيار ثاني. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اللهم سلم, او من تحت ارجلكم قال اللهم سلم, او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أخف وأهون. فعشان كده الاختلاف ده سنة كونية واقع لا محالة. إزاي تنجو؟ خد بالك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ممكن الترهيب بذكر مصير الأمم اللي كذبت الرسل ونشوف مصيرها للإيه؟ للإطعاف. خد بالك، الترهيب بالوعيد بالعذاب الآجل في الآخرة. خد بالك، وما يعصي الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وهكذا. ممكن الترهيب بوصف حال الكفار والمجرمين، واخد بالك، وما عد الله لهم من العذاب في الآخرة عموم. وممكن على سبيل التخصيص، ممكن يجي على كلام على سبيل العموم، ممكن على ايه مثلا، انظروا الى حال فرعون قارون هامان، وهبتدي ايه يتكلم، او امم قوم عاد قوم ثمود، ابتدي ايه يتكلم مع هذه ايه الامور. كل ده من اساليب الايه الترهيب. ممكن في ترهيب بالعذاب النفسي يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ايه وعد الحق وعدتكم فاخلفتم. يشوف الشيطان اللي اغواهم تخلى عنهم ايه يوم القيامة، عذاب نفسي. يعني الله جل لما يجعل الشيطان يتخلى عنهم يوم القيامة ده عذاب ايه؟ عذاب نفسه. هكذا. المهم يعني القسم الثاني بقى الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على انواع الذنوب واحادها. تيجي تكلم مثلا انت واحد مثلا شاف ان الزنا بدا ينتشر او شرب مخدرات او ذلك، تيجي يجمع ايات واحاديث واثار وكلام ايه في المعصيه المعينه ديت، واخد بالك، ويحاول ان هو يحذر ايه يحذر. ما شاف اكل الربا مثلا منتشر، الغش مثلا، الرشوه، مش عارف ايه، تيجي يتكلم على هذه الايه الافات بعينها ويحذر ايه ويحذر منها. الملحس اللي بعد كده هو بيقول حكمة القول التصويرية، يعني بيستخدم هو دايما طبعا بيتكلم عن الحكمة في الدعوة، يعني دايما في الكتب بتاعته شيخ سعيد قحطاني بيتكلم على الحكمة في الدعوة، بيتكلم كتير عن الحكمة. فيقول لك يعني من الحكمة في الدعوة انك تستخدم القول التصويري، واخد بالك، الاساليب التصويرية ديت، واخد بالك، يعني قصص ونحو ذلك لها تأثير على القلوب. فمنها القصص، واخد بالك، الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة، وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قصص يعني قصة الأبرص والأعمى والأقرع، واخد بالك، يعني ده فيها قصص، يعني يعني ينهى الصحابة عن كفران النعم، فده يشوقهم الى شكر الايه النعم للاتعاظ. مثلا الغلام والساحر والراهب، واخد بالك، يعني نشر الدين بايه وبحياته. واخد بالك، مثلا قصة رجل قتل 100 نفس والتوبة، مهما تعظمت الذنوب الله عز وجل يقبل الايه التوبة، وهكذا. مثل الجليس الصالح وجالس السوء، تدي ايه تدي، يعني كل دي قصص النبي صلى الله عليه وسلم، قصص بيرغب الناس ايه دي. الناس اتكبرت في الفكره دلوقتي، كل حاجه ممسرحه وشغلونه وممثله معموله كل حاجه، يعني النهارده المعلومه تاخدها في اعلان، تاخدها في تصوير، ايوه فعلا، بتبقى بايزلين فيها مجهود كبير جدا. عشان انت تعمل دوا في الدعوه صعب، المسرح ده يعني بص، احنا كل واحد على ضوء امكانياته، يعني ان عليك الا البلاغ بقدر ما تستطيع. يعني احنا برضو نحاول نوظف الوسائل الحديثة في الدعوة. ايه المشكلة مثلا ان يتعمل شيء مثلا حديث لوسائل الدعوة، نحاول ندخل بوسائل حديثة في الدعوة، حاول تبتكر اسلوب جديد في الدعوة، عندك اسلوب جديد في الدعوة. يعني احنا يعني انا مثلا كنا نجيب مثلا البروجيكتور دوت ونعمل بيه مثلا، نعرض بيه في المسجد مثلا كلمه مؤثره مثلا لشيخ او حاجه مثلا معينه، واخد بالك، نبتدي نتكلم عليها. يعني انا ده مثلا فكره جت مثلا في ذهني ان احنا نحاول نشوف مثلا شيء كده مؤثر، واخد بالك، نعرضه في المسجد على شاشه عرض، وابتدي نجمع الناس. طبعا الناس هتحب تسمع تشوف الكلام ده. بكده نعلق على الموضوع ده مثلا، او مثلا قصه فيها عبره نتكلم عليها ونبتدي ايه ناخدها كانطلاقه للحديث مع الناس. ممكن احنا لو عايزين نبتكر هنبتكر، واخد بالك، نفكر في اساليب جديده في الايه، في الدعوه. لا لا، خطبة الجمعة، لا خطبة الجمعة اصلا مش هينفع فيها الكلام ده ولا الحركة ولا الكلام. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ الدروس، الدعوة عموما. ممكن يكون في قوة فعلية مع وسط المسلمين، واخد بالك، وديت ممكن تكون بكلمة قوية، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد لابس خاتم يقول له ايه، يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. ما دي برضو ايه، كلمة قوية للتحذير من لبس رجال الذهب، واخد بالك. مثلا يعني تلاقي ايه كتير ممكن يهددوا بالوعيد بالعقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، واخد بالك، حديث الهم، قد هممت الان رجلا فليصلي بالناس واخلفه لا بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعات، وبعض الرواية إيه؟ الجمعات، فأحرق عليهم بيوتهم، واخد بالك. ممكن في حكمة بالقوة بالعقوبات الشرعية، واخد بالك، العقوبات الإيه؟ الشرعية. يعني ممكن خليك الأمر معروف عن المنكر، ده لكل واحد حسب قدرته واستطاعته ومنضبط بضوابط الإيه؟ أمر معروف النهي عن المنكر. ممكن الهجر دوت زي هجر الثلاثة الذين خلفوا، ده أيضا إيه؟ تغيير منكر. ممكن الهجر ده كان مؤثر أهجر، واخد بالك، هجر غير مؤثر مخالطة أفضل. يعني شوف أيهما أولى لإزالة الإيه؟ المنكر. فالهجر، والشيخ بكر عامل رسالة اسمها هجر المبتدع، رسالة كويسة. لا، لو في الدين، احنا متكلمش على الهجر من أجل الدنيا، لكن من اجل الدين اهجر يا رب سنين. لكن هجر من الدنيا ثلاث ايام، اقصى ثلاث ايام. ممكن العقوبات بالحدود، بس دي احنا نقول خاصة بالامام عشان ما يجيش فيها ايه مفسد. كان ده محصلة الرسالة اللي هو عملها الشيخ سعيد بن نواف القحطاني في موضوع كيفية دعوة الايه المسلمين. نتكلم برضو بسرعة كده على كيفية دعوة اهل الكتاب يهود ونصارى، واخد بالك. اول شيء انك لازم يعني المجادلة معهم كما امر الله عز وجل، لتكون بالتي هي احسن، واخد بالك. لما ربنا ارسل موسى وهارون لفرعون قال ايه، فقول له قولا لينا. عائشة لما دخلت كان قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجه يهود وقالوا ايه السأم عليكم، قالت بل ايه عليكم السأم واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ان الله يحب الرفق في الامر كله، لم تسمعي ما قلت لهم وعليكم. يبقى كده ايه، واخد بالك، ده برضو رفق من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموت علينا وعليكم، واخد بالك. في مثلا في كتاب هرقل، طبعا انا يعني الكتاب ده برضه للشيخ سعيد اللي احنا نلخص من الكلام ده، بس هو يعني بيتكلم في دعوة اهل الكتاب جانب كبير من الكتاب والسنه عندنا. هو ده ما يصلحش في مخاطبه اهل الكتاب تقول له احنا عندنا القران بيقول كذا ومش مؤمن بالقران اصلا، واخد بالك. فاحنا التقينا بعض الاشياء اللي هي تنفع ان احنا نخاطب بها اهل الايه الكتاب اللي ممكن تؤثر فيهم، يعني اشياء من التوراة من الانجيل مثلا، واخد بالك، او اشياء حصلت هم لا يستطيعون ان هم ينكروها تؤيد ان ايه ان الاسلام هو دين الايه دين الحق. مثلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظه والموعظه الحسنه رسالته الى هرقل مثلا، واخد بالك، اول ما بدا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، واما بعد فان ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وكده يقول له ويقرأ له يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فذلك دي برضو فيها إيه موعظة حسنة. وكاد أن يسلم. خدلك اليهود، اليهود بقى غير النصارى، النصارى ضالين يعني عندهم جهل، اليهود دول مغضوب عليهم عندهم علم ينكرون عن إيه عن علم. من يكلم اليهود ممكن نقول لهم أحبار اليهود اللي أسلموا هم لا يستطيعوا أن ينكروا ذلك، ممكن مثلا عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود وأسلم، هم لا يستطيعوا أن ينكروا أنه كان حبر وأنه هو إيه أنه أسلم. من راح فين صح ولا غلط؟ إيه ده حاجة من واقعهم لا يستطيعوا أن هم ينكروها. ها؟ ماشي بس أسلم يعني هو حبر من أحبار اليهود وأسلم. ما هم اتهموه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لما القصة معروفة يعني دخل عليه وخدلك تعدوا إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في فقهه، فقهه هو لما أسلم طبعا عرف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سار عن ثلاث أشياء جبريل جاءه بهم وأخبره لا يعلمه إلا نبي. لكن لما جم اليهود أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوتهم من غير عبد الله بن سلام ولا حاجة، وخدلك بدأ أنه يدعوهم يا هذا الكتاب إني أدعوكم أن تؤمنوا بالله وبي وتصدقوا وتصدقوني إن رسول الله إليكم، وابتدي يدعوهم صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فما نفعتش معهم الكلام ده، فراح طب إيه عبد الله بن سلام هو خيرون ابن خيرون، طب لو أسلم معاذ الله أن يسلم، طب هو يطلع يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، بل هو شرنا وابن إيه؟ وابن شرنا، فهو لا يجدي يعني عبد الله بن سلام أسلم مثلا، واخد بالك؟ زيد ابن سعنة ده كان برضه احد احبار اليهود، واخد بالك؟ بيجي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا عرفت كل العلامات ما عدا حاجتين بس، يسبق حلمه جهله، يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شده الجهل عليه الا حلما. واختبروا فيهم، واخد بالك؟ فامن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال شطر مالي في مش عارف ايه في سبيل الله. المهم يعني ده برضو واحد ايه اسلم لحد ما استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي اسلموا عند الموت، واخد بالك؟ الفتى اللي زاروا النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وقال ايه اطع ابا القاسم واسلم. القول مع النصارى، النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب الايه المجامع، يعني المصادر النصرانية الموثوق بيها لا تملك سوى الإقرار بأن دعوة عيسى عليه السلام كانت توحيد الله عز وجل الخالص من الشرك لحد بداية القرن الرابع الميلادي. خد بالك لما أرسل سيدنا عيسى جدد لهم الدين، خد بالك؟ وصدق ما بين يديه من التوراة، أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، هو مات وابن 33 سنة لكن البعث كانت متى مش عارف والله. المهم بعد رفعه واخد بالك بعدها حوالي 300 سنة بدأ يحصل ايه تبديل وايه وتحريف، ما بيجيش معهم الا بعض الاشياء زي الحاجات عن الختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم يوم الايه السبت، تحريم الخنزير، واخد بالك؟ العهد القديم اللي هو التوراة الاشياء اللي كانت مذكورة فيها مثلا اللي حرمتها او احلتها كانوا متمسكين بيها، واخد بالك؟ بعد كده بدأوا يغيروا استحلوا الخنزير، واخد بالك؟ والسبت، واخد بالك؟ احلوا السبت وخلوا مكانه الاحد، يعني ما استحلوا، ما هو كان في تعليم العهد القديم السبت زي اليهود، لا هم استحلوا السبت وبدلوه بيوم الايه يوم الاحد، وتركوا الختان، واخد بالك؟ وتركوا الاغتسال من الجنابه. حديث النبي اللي بيقول السبت اليهود والاحد الجمعه أي. يضلوا عنها وهدروا ظهرها. أيوة صحيح. أيوة. نعم. يبقى كده الحد كان عليهم يعني في ان هم اللي حرفوا. ما هو المفروض كان السبت مع زي اليهود في العهد القديم حرفوا من ضمن ما حرفوا ان هم غيروا خلوه الايه الاحد وجسبت ايه لليهود. واخد بالك؟ بداوا بقى ايه ضلوا بقى وبداوا يعظموا الصليب ويعبدوا الصليب. واخد بالك؟ بداوا هم طبعا عايزين النصارى عايزين يعملوا مجامع يبتدي يشوفوا هذا التحريف ويبقى لهم شيء مكتوب يعني. المهم يعني حصلت كذا يعني عدة مجامع. واخد بالك؟ والمجامع ديت كل مجمع ممكن يفترقوا على عدم ايه اتفاق، الا مجموعه منهم ممكن يتفقوا وابتدي يكتبوا حاجه يعملوا حاجه. فالمهم هو مكتوب ان في ثلاث مجامع بدا يقولوا بقى بالوهيه المسيح. واخد بالك؟ و ان الام مريم ولدت ولدت الاله، وابتدي يتكلموا على هذه الايه الامور، وبداوا في المجامع الثلاثه دول لحد لما اتفقوا على الدين اللي هو المحرف الايه الايه. في كتبهم ما يبطل عقيدة التثليث. واخد بالك؟ في انجيل يوحنا ضمن اللي هو العهد الجديد، واخد بالك يعني، بيقول ان المسيح قال في دعائه ان الحياة الدائمة انما تجب للناس بان يشهدوا انك انت الله الواحد الحق وانك ارسلت ليسوع المسيح. كده بيعترف ان الله الواحد الاله الحق، وان هو ارسل ايوه يسوع الايه المسيح ارسله كرسول. وقال ان الله عز وجل ما اكل ولا ياكل وما شرب ولا يشرب ولم ينم ولا ينام ولا ولد له ولا يلد ولا يولد ولا راه احد ولا يراه احد الا مات. يا جماعه كده ان اللي موجود اللي بياكل وبيشرب وينام واخد بالك والناس بتشوفه مش هو الاله. الكلام ده عنده في انجيل يوحنا. ايوه موجود في واخد بالك. عشان كده الله عز وجل لما من المسيح ابن مريم اللي رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديق كان ياكلان الطعام، يعني عشان كده هو تاكيد ان هو ايه ان الله عز وجل لا ياكل ولا يشرب. كده الفريق اللي بيقول بالالوهية فيهم بيقول ان سيدنا عيسى ما كانش بياكل ويشرب ولا ما بيقولوش كده؟ لا، ما هو بيقول لك بقى تجسد وبقى يعيش حياه ياكل ويشرب واخد بالك عشان يرفع الخطايا. ممكن نستشهد ايضا ببعض اقوال النصارى اللي اقروا بنبوه محمد زي النجاشي ملك الحبشه. النجاشي ملك الحبشه واخد بالك لما قال اعرض عليه الاسلام قال ايه مسك عود كده وقال خد بالك ان الذي هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة ايه واحد. المهم يعني وشهد واسلم وخد بالك ولكن كتم اسلامه وبيقول انه حط صحف من القرآن داخل صدره كشعار خد بالك. وقال لما هم حاصوا كده البطارقة قال أنتم على ماذا؟ قالوا نحن على إيه؟ على الجيل. قالوا أنا على ذلك وأشار إلى الإيه؟ القرآن. ولما مات صلى عليه مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي اللي هو ده بيسموه الباحث عن الإيه؟ عن الحقيقة. واخد بالك؟ أيضا يعني قصة إسلامه عاش مع مجموعة من علماء النصارى. ايوه نعم واخد بالك. وكان مع اخر عالم من هؤلاء بعموريه واخد بالك بالروم حضرته الوفاه. فاوصى سلمان وبيقول له ان في الزمان ده افضل زمان ايه نبي واخد بالك. ومهاجره بين حرتين وبدا يوصف له الايه المدينه واخد بالك وبين كتفيه ختم يوصفه له. وانا لو كنت اقدر اروح اروح لكن انت حاول انت ايه تروح. سافر سلمان لحد لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصفة. هو تنقل عند ايه احبار ورهبان كثيرين واخد بالك كله على التحريف لحد لما ايه اسلم. هرقل العظيم الروم برضه كاد ان يسلم واخد بالك، بل اعلن انه يعني ممكن يدخل في الاسلام لولا انه ظن بايه بملكي وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله الايه الحق. هو حتى من خلال اسئلته لكن هو الصحيح انه لم يسلم، بعد كده حارب المسلمين بعد ايه بعد ذلك. يعني كفايه كده نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله المره الجايه نتكلم على كيفيه دعوه الكفار والايه والمشركين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.